جميل أمه جميل أمه جميل أمه جميل أمه جميل أمه جميل أمه جميل أم بدر من طيبات جلا بدر من طيبات جلا Oh, yeah, I know. Man, rahwaz.